ましたか。 ما ودعك ربك وما ووضعنا عنك الوزر

لها ما أنت مولانا قد صرت على القلب الكافرين. لم يأتي هذا نص الصراحة، وإنما بد أن يأتي النص أولا بالاصطلاح مع الله عز وجل. فإذا ما كان هناك اصطلاح مع الله لابد أن يكون هناك نص، ولابد حينما تقيم أنت حدود الله في الأرض فينصرك الله، فأن ربي يقول وينصرك الله فلا ربك. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا إلى بسم الختام بهذه التلاوة المباركة لتلك العالم على القرآني والعالم الإذاعي الكبير قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصر الشرق صالح الحسينية في محافظة شرقية فضيلة الطالب الشكر أحمد الشعيب. وتقدم الأسرة الكريمة بحرص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر محمد صوت الإذاعة الحكيم محمود أبو علي وشكر صوت الحكيم الأمين بكبرس الطوائف الديافه المسجد الحين الحربي في بني عدن. اللهم اجعل خيرا فقراتهم ونورا فقراتهم الى ارض الراحه الكريم واتجهكم الله عز وجل واتوني ما نوصل الرسول. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيدا مشكورا. والى هنا يتوقف الارسال على هذا المكان على امل ان اقام على خير، وحتى اقام على خير مني انا عامل بطريقه بالعلم من مذيع للقنوات الفضائيه بارك الشكر والتقدير واترككم في رعايه الله واهله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك يا شيخ عادل، افتح عليك يا اخي يا مرتبط، افتح عليك.